الاصل ها فطر، لكن هنا سمي اليوم الاول من شوال يوم انه يوم فطر لان هذا الوصف لا ينفك عنه ابدا. قال ويوم النحر، يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويوم الاضحى، وسماه الله عز وجل في كتابه بيوم الحج الاكبر. نعم، وهل هو افضل من يوم الفطر؟ الصحيح انه افضل من يوم الفطر لكثرة القربات التي يتقرب الى الله عز وجل فيها بها في ذلك اليوم. وهذان اليومان يعقبان فريضة من فرائض الاسلام وركنين يعقبان فريضتين وركنين من اركان الاسلام. فيوم الفطر يأتي بعد الصيام الذي هو ركن من اركان الاسلام، ويوم النحر يأتي بعد الركن الاكبر من اركان الحج وهو عرف. فالتاسع يوم عرفة والعاشر يوم ايش؟ يوم النحر او يوم الاضحى. يستفاد من هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم النحر. وهذا النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي التحريم والفساد ايضا. فاجمع العلماء على تحريم صيام يوم العيدين، واجمعوا ايضا على فساد الصيام فيهما، فصيامهما محرم وباطل. ما محرم فقط، باطل. لكنهم اختلفوا فيما لو نذره، فيما لو نذر صيام ايش احد اليومين او اليومين جميعا. فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا انه لا يجوز ان يفي بالنذر، وعليه ماذا؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة، كفارة يمين. وقال بعضهم انه يصوم، انه يصوم وفاء بالنذر ويحرم عليه، وهذا مشهور من مذهب الاحناف، يصوم ولكن يحرم عليه. يصوم لان الاصل انه لا، ان الصوم جائز لانه عبادة، ويحرم عليه لانه وافق صيامه الظرف المحرم. وقال بعضهم وهو قول علي بن زيد والهديوية انه لا يصوم اليومين وعليه قضاؤهما، فيفي بنذره في يومين اخرين. وعلى هذا كم يكون في هذه المسألة من قول؟ ثلاث اقوال. اذا نذرهما، يعني اذا قال لله علي ان اصوم يوم العيد ويريد ان يتقرب ويظن، قول اول، قول الجمهور لما قال ذكر ذلك من قدامة في المغني لا يصوم، لان هذا نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي، هذا نذر معصية ليس بنذر طاعة. صحيح ام لا؟ نعم، لان هذين اليومين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، تأتي انت لتنذر صيامهما تكون قد ضاددت الله ورسوله في الحكم. ولذلك ان نقول ان صيام هذين اليومين محرم وباطل. واذا استدللنا بقوله عليه الصلاة والسلام ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، نقول ان الاستدلال بهذا قد يكون قليل، لان هذا لا يكون على غير امر الله ورسوله بل ضد امر الله ورسوله، لان بعض الاعمال ما تكون على غير امر الله ورسوله، على غير امر الله ورسوله لانها لم تشرع اصلا، لم يشرعها الشارع. وبعضها ما تكون على الضد تمام. ايهما اشنع؟ هذه الاخيرة، يقول لا تفعل وانت تفعل وتجعله في قالب التقرب الى الله. فهمت المسألة؟ فالاعمال ثلاث اقسام، اما ان توافق ما عليه امر الله ورسوله وهذا هو الواجب الذي ينبغي ان يفعله العبد، ثانيا ان تكون على غير امر الله ورسوله ان لا يوجد سبب لمشروعيتها، ثالث ان تكون ضد ما عليه امر الله ورسوله مثل صيام العيدين.